زين يقرا دي يجن زدر والهم دي بالحقر الملي جدي الميرسي دي السرنا غيلة دي رزن دي وزري في الجيجي أفوس في البولة يالبابي ريز ريساني في الجيجي هديت راتينة تنضي دي تتنت غاسم دوبي اللي غسل تاغوتني شورا ودي شورا وفلت نغزي إلا ووالي السحري يخدك يجمعك رغسيني سلب العقلي شورا ودي شورا وفلت نغزي إصدر الزنا داغين غيد ورسمحا غيدا يريد سكري كيدي قمين زيد شورا ودي شورا وفلت نغزي كاسند الخاطري شورا ودي شورا وفلت نغسل يندار المال رامي تخصينا تدرت نسي يندار ورلي يدي تخصاني تدرت نسي لكسل أبو مصباح الحب يسود الباب ويولينو تكسل تأثرت غيلة دايل سينو غرك النظرة الزين نادر ذي ولينو وردتيري غدا غسولي بري ولينو أبو الزرحي في الشيشية كله ولا ونيقى اللعيبية أصبح سلحة في الشيشية كله ولا ونيقى